بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأصول العملية ووصلنا إلى أصل الاستصحاب، وذكرنا بأن للاستصحاب أركانا لا بد من تواجدها وتوفرها حتى يتحقق الاستصحاب الشرعي. الركن الأول وهي الحالة السابقة، الركن الثاني وهي الحالة اللاحقة، الركن الثالث وهي وحدة الموضوع توضيح ذلك. أما الركن الأول فيراد منه التيقن السابق أو اليقين السابق، وأما الركن الثاني وهي الحالة التي تلحق الحالة اللاحقة يشترط أن تكون في موردها أو يكون في موردها الشك. الحالة اللاحقة الشك. وأما المورد الثالث وهو وحدة الموضوع، بمعنى أن يكون المتيقن سابقا والمشكوك لاحقا واحد، الموضوع يكون واحد، الماء كان طاهرا والآن نشك في نفس الماء هل تنجس أم لا، ففي مثل هذه الحالة وصف للمكان. ففي مثل هذه الحالة إذا كان الموضوع واحدا فلا بد من إجراء قاعدة الاستصحاب، نستصحب المتيقن ونترك الشك، لأنه كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه لا ينقض اليقين أبدا بالشك. في مورد الشك في البقاء قسم الأصوليون الشك في البقاء إلى حالتين. الحالة الأولى وهي الشك في الرافع، والثانية الشك في المقتضي. شنو معنى الشك في الرافع والشك في المقتضي؟ لاحظوا هناك موضوعات بطبيعتها تستمر وتدوم ولا تقيد بزمان. مثال ذلك الماء الطاهر. الماء الطاهر لو تركته من صباح هذا اليوم إلى اليوم الثاني إلى اليوم الثالث، إذا هو ماء موجود يبقى على طهارته. فلو شككنا في وقوع نجاسة رفعت عنه الطهارة، سموه شك في الرافع، هل رفع حكم الطهارة عن الماء؟ هذا الشك في الرافع هذا معناه أن الموضوع له قدرة امتدادية في الزمان، يدوم أكثر من يوم يومين عشرة أيام. ثوب كان نجسا وأنا متيقن خليته في مكان، بعد سفري بشهر أو شهرين أو أقل أو أكثر نفس الثوب في نفس المكان كان متنجسا، الحين أشك بأنه هل حصل ما رفع النجاسة كأن يكون غسل الثوب مثلا؟ شكرا، مرة أعلم أنه غسل الثوب وما عندي كلام يقين هذا عدل. أما إذا شككت هذا يسمى الشك في الرافع. فنستصحب أحسنتم نجاسة الثوب لأن النجاسة متيقنة والطهارة الرافعة مشكوكة. هذا يسمى بالشك بالرافع. وعندنا الشك في المقتضي. شنو المقصود بالشك في المقتضي؟ هم مصطلحات لطيفة. يعني هذا الموضوع ليس له قدرة امتدادية مع الزمان، له حد محدود ووقت معلوم، وبعد ذلك الحد والوقت ينتهي أمده. مثال ذلك بالنسبة إلى هذا المورد، نحن نعلم أن صيام شهر رمضان مبدأ الصيام متى؟ طلوع الفجر الصادق. مبدأ الصوم هو طلوع الفجر الصادق، يعني بدايته بداية الصوم الواجب. نهاية الصوم متى؟ الغروب الشرعي. زين، ففي مثل هذه الحالة لو افترضنا أنه في مورد الشك في المقتضي، لما يكون يأتي الغروب ثم بعد ذلك فترة ما بعد الغروب، لابد أن يكون يعني حد محدود ينتهي عنده. فنشوف اقتضاء النهار بطبيعته ماذا؟ زين، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء. هل ما زال النهار موجودا؟ يوم ضبابي، يوم غيم وما أشبه، لابد أن ينتهي النهار، لأن هذا الموضوع وهو طلوع من طلوع الفجر إلى طلوع الغروب أو حلول الغروب، هذا لابد أن ينتهي بالنتيجة، ليس كقضية الثوب. فنشك في المقتضي أنه هل في مدى اقتضاء هذا النهار واستعداد للبقاء، وماذا نصنع؟ هل نستصحب النهارية وبقاء الصوم، أو أنه نفطر؟ هذا أيضا يسمى شك في شنو؟ في المقتضي، يعني النهار بطبيعته يقتضي حد معين، بعد ذلك الحد ينتهي. أنا في تلك الفترة التي أشك فيها، انتهى النهار أو لم ينتهي؟ هذا الشك يسموه في اقتضاء النهار إلى أن ينتهي إلى حد محدود. هذا راح يجي تفصيله، هل هناك مورد للاستصحاب؟ بعض أنكر هذا وقال أصلا أنا ما يأتي الاستصحاب، بعض قال لا، إذا كنت تعلم بالنهار والآن شككت في أنه دخل الليل أو لا، ها؟ تستصحب شنو؟ أحسنتم، بقاء النهار. وسيأتي على كل حال مناقشة كل هذه الآراء. القسم الثالث أو الركن الثالث، وهي وحدة الموضوع، كما بينا أن الموضوع المستصحب كان متيقنا والآن مشكوك، نفس الموضوع، أما إذا تغير الموضوع فلا يجري الاستصحاب. مثلا كان الماء نجسا والآن تحول إلى بخار، ها؟ فهل يجي واحد يقول بأني أنا كنت على يقين من هذا الماء كان نجسا والآن مشكوك فأستصحب شنو؟ النجاسة. نقول أصلا موضوع الاستصحاب تغير، كان موضوع الاستصحاب شنو؟ الماء. عليكم السلام. أو قل كان الموضوع المتيقن الماء، أما الآن الموضوع المتيقن البخار والبخار غير الماء، فلا بد أن يكون في الاستصحاب نفس الموضوع تستصحبه، مو شيء ثاني. انتهينا من الأصل المسمى بالاستصحاب. البعض يعبر عنه بأنه واسطة بين الأصول والإمارات. زين، يعبرون عن عرش الإمارات وفرش الأصول، يعني مقصودهم أن الاستصحاب له قوة أنه صار برزخا بين الأصول العملية مثل البراءة اللي مطلق شك، وبين الإمارات مثل خبر الثقة اللي هو عليه دليل شرعي بالأخذ بموجب ذلك الإخبار. فصار حديث في هذا المورد، سيأتي تفاصيل هذه الأمور. ننتقل إلى مرحلة أخرى، وهي لو تعارض كل من الاستصحاب والبراءة، هذا يسموه تعارض بين الأصول العملية. كيف صورونا حتى نشوف هل تنتخبون الاستصحاب أم تنتخبون البراءة؟ مثاله ماذا؟ الآن أنا أمثل لكم. نحن نعلم بأن وجوب الصوم، نعلم وجوب الصوم من طلوع الفجر إلى الغروب بنحو القطع واليقين، زين؟ لكن هل غياب الحمرة المشرقية هذا مأخوذ في حكم الصوم؟ لابد تغيب الحمرة المشرقية من جهة كون الصوم من الفجر وحتى الغروب معلوم. لو حصل شك في هذه الفترة، وهي فترة ماذا؟ الحمرة المشرقية. هل الحمرة المشرقية زين غيابها شرط داخل في وجوب الصوم، يعني يجب إلى أن تذهب الحمرة المشرقية، أم أنه لا تجب بمجرد غروب واستتار القرص بمجرد استتار القرص حينئذ انتهى حكم وجوب الصوم؟ فهنا عندنا موردان للبحث. المورد الأول يقول بأننا نجري الاستصحاب. لماذا؟ لأنه أنا كان عندي علم بأن الصوم واجب من الصباح إلى الغروب، الآن أشك هاي الفترة داخلة، شكيت أن هذا من ضمن الصوم هاي الفترة أو لا، عندي وجوب الصوم معلوما كان، والآن أشك في وجوب الصوم استمرارية الصوم، فأستصحب. ماذا أستصحب؟ وجوب الصوم. أستصحب وجوب الصوم إلى غياب الحمرة، زين؟ ليش؟ لأنه توفرت أركان الاستصحاب، عندي يقين بالوجوب، عندي شك بالبقاء الوجوب، زين؟ وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء شنو؟ الوجوب. عليكم السلام. من ناحية أخرى نلاحظ أن هذه الحالة يمكن درجها يمكن أن تدرج البراءة. كيف؟ لأنه أساسا أنا الوجوب المعلوم لدي هو شنو؟ إلى غروب الشمس، وأما ما بعد الغروب هذا يسمى شك بدوي، شك ابتدائي، أي إلى الحمرة هاي الفترة، يعني من الغروب وحتى غياب الحمرة المشرقية، هذا عندي فيها ماذا؟ شك بدوي، وليس هنا هذا الشك مقرون بعلم إجمالي، إذ أن هذه الفترة من الغروب حتى غياب الحمرة المشرقية هذه ليست مقرونة بعلم إجمالي، شك بدوي، شك ابتدائي، زين؟ فبأي الأصلين نأخذ؟ هل نأخذ عليكم السلام، هل نأخذ بالاستصحاب؟ أنتم قولوا كلمة واحدة، هل نأخذ بالاستصحاب أم نأخذ بالبراءة؟ الجواب نأخذ بالاستصحاب يقينا. لماذا؟ لأن الاستصحاب متفق عليه فيما بين الأصولين، وأيضا يقولون بأن الاستصحاب حاكم على البراءة، البراءة محكوم. لماذا تكون البراءة محكومة والاستصحاب حاكم؟ لأن البراءة موردها الشك. زين، موردها رفع ما لا يعلمون، وحينئذ نأتي ونقول هذا مورد البراءة. أما مورد الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. واليقين بالدقة لاحظ دليل الاستصحاب يلغي الشك. أنا في هذه الفترة عندي شك، الاستصحاب يأتي لي يضرب الشك ويرفع الشك من المجال هذا، فحينئذ كأن اليقين باق. عليكم السلام. كأن اليقين شنو؟ باق على حالته. فمن هنا يقولون بأن البراءة تكون محكومة للاستصحاب، والاستصحاب يكون حاكما، الدليل الحاكم، يعني بمعنى أنه يلغي الشك، لأنه كأنما قال اليقين الآن ببقاء النهار حتى تغيب الحمرة المشرقية. فمن هنا إذا تعارض أصلان كالاستصحاب والبراءة في مثل هذا المورد أيهما يقدم؟ الاستصحاب. جزاكم الله خير. بالنسبة إلى موضوع آخر، إذن وصلنا إلى أن هناك عناصر مشتركة في الأدلة اللفظية وعناصر مشتركة في الأصول العملية. دور العناصر المشتركة بالنسبة إلى القسم الأول أنه تكون أدلة على الحكم الشرعي، بينما العناصر من الشكل الثاني تكون قواعد عملية، وظائف عملية اتجاه الحكم المجهول. يعني احنا عندنا في العناصر المشتركة في القسم الأول اللي يقوم عليكم السلام على أساس الاستنباط، زين، من الدليل، أن هناك الدليل هو الميزان، هو اللي يعين الحكم الشرعي، بينما هنا العناصر المشتركة تعين لي القواعد، زين، وتشكل لي قواعد. مهمة هذه القواعد عين لي الوظيفة. أنا ما أدري التتن حلال أم حرام، تجيني قاعدة البراءة تقول لي حلال، أمنت لي في هذا المجال الحكم أو الوظيفة الشرعية. إذن من هنا يجب ملاحظة هذه المسألة، أنه لو تعارض الدليل اللفظي مع الأصل العملي. الآن أوضح لكم هذا المطلب، هذه المطالب مهمة. نسأل هذا الدليل هل هو قطعي أم لا، اللي تعارض مع البراءة أو تعارض مع الاستصحاب، زين، كما سيأتي مثاله إن شاء الله قريبا. نقول بأن الدليل الذي عارضه أصل كالاستصحاب أو أصل كالبراءة، هذا الدليل قطعي؟ إذا كان دليلا قطعيا فلا شك يعمل بالدليل قطعي، لأنه علم. الدليل القطعي علم، أنا أقطع بوجوبي ماذا؟ الصلاة. أنا أقطع بوجوب مثلا فرض الخمس بالنسبة إلى المعادن، وأنه لا خمس في ميراث الأب، أقطع بذلك. فإذا يجيني أصل ينفي هذا الأصل الذي ينفي الخمس في هذا المورد، زين، أو يثبت الخمس أو ما إلى ذلك، لا يعمل بالأصول العملية في قبال الأدلة اللفظية القطعية، زين، لأنه علم، والعلم يكون ماذا؟ مقدما. زين، أما لو افترضنا نوعا آخر من أنواع المعارضة ما كان الدليل قطعي، كان الدليل ظنيا، كان الدليل ظنيا. المرحلة الأولى الدليل القطعي يقدم، الدليل القطعي أسد جاثم على قدمه ركبتيه. أما بالنسبة إلى إذا كان الدليل ظني وعارضه الاستصحاب أو عارضه البراءة، بأيهما نعمل؟ نسأل الدليل الظني هل هو معتبر من الشارع أم لا؟ نجيب نقول نعم دليل ظني معتبر. مثل إيش؟ مثل خبر زرارة، خبر الثقة. خبر الثقة إذا أخبرني الثقة زين بخبر، مثلا خبر الثقة يقول بأن الارتماس للصائم مفطر ولا يجوز، زين هذه ناحية. ومن ناحية أخرى نجد أنه إذا جئنا إلى رفع ما لا يعلمون، زين يقول لي رفع ما لا يعلمون، أنت خبر الثقة مو علم، خبر الثقة مو علم، خبر الثقة ظن. ليش؟ أن يحتمل أنه في مورده يقع الخطأ، لأنه الثقة مو معصوم، زين. فيجي دليل البراء يقول لي رفع ما لا يعلمون، أيهما نقدم؟ هل نعمل بأخبار الثقة التي نصت على أن الارتماس حرام ومفطر، أم نعتمد على أصل البراءة الذي يقول كل شيء لم تعلمه تعلمه، زين؟ فحينئذ أنت في سعة ورخصة، فبأيهما نعمل؟ ما تقولون؟ البراءة بلا إشكال الدليل الظني الشارع أعطى للثقة ميزة وأوجب قبول خبره، زين. بمفهوم هذه الآية لها منطوق سيأتي إن شاء الله هم الأدلة، بس الآن نعرضها بشكل مختصر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومها شنو؟ هذا منطق، مفهومه شنو؟ إذا جاءكم عادل فلا تتبينوا، يعني إذا أخبرك العادل خذ بخبره، لكن إياك أن تأخذ بخبر الفاسق. فإذا الشارع بنص الآية مضافا إلى سيرة العقلاء القائمة على قبول أخبار الثقات والتعبد بما أخبروا به، ولهذا كل تشريعاتنا في الرسائل العملية التي هي بين أيديكم كلها قائمة على أساس أخبار زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل ابن يسار ويونس بن عبد الرحمن وأبو بصير الليثي الأسدي وأمثال هؤلاء. إذا كان كذلك فحينئذ نقول بأن الأصل سواء كان استصحابا أو براءة لا يقاوم في المعارضة والمناهضة، لا يقاوم الدليل الظني كخبر الثقة. لماذا؟ لأن الشارع كما قال لي اعمل بما علمت، أيضا قال لي اعمل بما أخبرك به الثقة. وعلى هذا الأساس أنه الفقهاء يسمون أو الأصوليون يسمون الدليل الظني بالأمارة. الأمارة يعني شنو؟ علامة. أكو إمارة يعني حكومة أو سلطة، أكو أمارة، أمارة على الشيء يعني علامة على الطريق أو على الشيء المقصود. وعلى هذه الحالة شي يعبرون عنها التعارض بين الأمارة والأصل العملي. فإذا تعارضت الأمارة يعني خبر الثقة مع أصل عملي كالبراءة، أيهما يقدم؟ الأمارة، خبر الثقة يعني. ومن هنا قال بأن الدور هذا الإخبار دور العلم، كل ما هنالك أن الشارع قال لي فرق أن هناك قطع يقين وهذا أنزله منزلة العلم. خبر الثقة وإن كان محتمل فيه الخطأ ها؟ مع ذلك أنا أعتبر شارع يقول لي شارع المقدس يقول لي أعتبر خبر الثقة كالعلم. ولهذا كل أعمالنا وعباداتنا مو كلها وإنما جلها قائم على أساس أخبار الثقات. لمنين عرفنا الأحكام الشرعية هنا؟ من أخبار الثقات. زين، إذن إلى هنا يقولون أن الأمارة حاكمة على الأصل العملي، حاكم. حاكم يعني شنو؟ يعني يلغي دوره. كما أن الاستصحاب شنو سوى بالنسبة للبراءة؟ البراءة موردها الشك، والاستصحاب دوره شنو؟ اليقين. لأنه يقول لي أبقي ما كان، يعني أبقى على اليقين. فاليقين شو يسوي للشك؟ يلغيه، يرفع. أحسن، هذا دور الحاكم. دور الحاكم بالنسبة للمحكوم إلغاء ما كان عليه من شك، يلغي الشك وينسفه. تدرون الليلة هذه آخر بحث من الحلقة الأولى، حلقة الأولى قرابة 203 في شهر رمضان عام 1426 من بداية شهر رمضان وحتى هذه الساعة أنهينا حلقة كاملة من ثلاث حلقات من علم الأصول الذي يؤهل الإنسان إلى بحث الخارج والاجتهاد. كلمة الختام يقول الشهيد الصادر: هذا آخر ما أردنا استعراضه من بحوث ضمن الحدود التي وضعناها لهذه الحلقة، أي الحلقة الأولى. وبذلك تكتمل في ذهن الطالب تصورات علمية عامة عن العناصر المشتركة بالدرجة التي تؤهله لدراستها على مستوى أرفع في الحلقة الآتية، الحلقة الثانية. يعني إن شاء الله من غد، إلا في أيام التعطيلات، أنه من غد نبدأ الحلقة الثانية اللي أحسنتم مرحلة التصديق، يعني مرحلة الإثبات. الحين أنه أنت بأي دليل قدمت الأمارة على الأصل، بأي دليل قدمت الأصل الاستصحاب على الأصل البراءة، شنو الأدلة، شنو المناقشات، راح نأخذها بالحلقة الثانية. ثم ننتقل الحلقة الثالثة لترفعنا إلى تأهيل أن أخذ بالرأي النهائي. هذا ما أردنا بيانه، والحمد لله أولا وآخرا، ومنه نستمد التوفيق، نستمد التوفيق لما يحب ويرضى، إنه ولي الإحسان وهو على كل شيء قدير. هاي الحلقات لا بأس أن أشير لأنكم مقدمة ما موجودة، هاي الحلقات الشهيد صدر على الله مقام أهداها كلها من أول حرف باء البسملة إلى آخر نقطة من الكتاب اللي ثلاث مجلدات، أهداها إلى المرحوم السيد الأردبيلي الشاب الذي هو اسمه هنا السيد عبد الغني الأردبيلي. هذا كان من طلاب الشهيد الصدر وراح إلى أردبيل، فتح حوزة علمية ورجع إلى النجف، 20 سنة يدرس عند الشهيد، وطلب منه أن يكتب دروسا في علم الأصول مثل الحلقات. ولولا إلحاح السيد عبد الغني الأردبيلي ما كتبت هذه الحلقات. وهو راجع إلى أردبيل بالطريق وإذا بسيارة حادث تصادم أوجب فقدان هذا العالم السيد عبد الغني، فبكى له بكاء شديدا كما يذكر في المقدمة. وما زالت يعني ألم ومصاب الفادح اللي حل بي أن أرفع هذه الحلقات بكامل كتابتها وجهدها ومطالعاتها ومراجعاتها وإلى آخره في أشهر من عمري هدية متواضعة على روح السيد عبد الغني الشاب الأردبيلي الذي فاجأته المنية في طريقه في أردبيل. هذا خلاصة ما بيناه في هذا الكتاب. إن شاء الله ننتقل إلى الحلقة الثانية، فاستعدوا لها وكونوا أهلا لهذا حتى توفقوا للعلم بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين.